نعم شهادي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن يكون الثمن معلوما. هذا السابع. السابع. السابع. ها؟ نعم الشرط السابع. هذا يقرأ من السادس. نعم. نعم. نعم. وأن يكون معلوما برؤية أو صفة، يعني وأن يكون المبيع يعني. فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح، ولا يباع حمل في بطن ولا بطن. هذه فروع، هذه تفصيلات وفروع عن هذا الشرط، أن يكون المبيع معلوما إما برؤية شاهدة، هذه أبلغ ما يكون، أو بصفة دقيقة وهي الصفة المفصلة التي تكفي في بيع السلم. ومن شروط السلم أن يوصف المبيع، أن يمكن وصف المبيع وصفا تاما، هذا من شروط السلم، وهو معتبر فيما يشترى بالصفة بما يكفي سلما، صفة بما لا يكفي سلما يقول لم يصح. نعم ايش بعده؟ أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح، ولا يباع حمل في بطن. هذه فروع لهذا الشرط، لأن الحمل الذي في البطن مجهول. نعم. ولا صف. ولبن في ضرع. ولبن في ضرع كذلك منفردين يقول. نعم. منفردين. منفردين. أما إذا بيع تبعا فلا بأس، لأنه من القواعد الأصول الفقهية أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، فهذا من صوره، هذه من صور ما يباع ما يجوز تبعا. نعم. ولهذا قال منفردين. نعم. ولا مسك في فأرته. ولا مسك في فأرته من جنس اللبن في الضرع، لأنه المسك في الفأرة كأنه لا يعرف قدره ولا تعرف صفته معرفة يعني يحصل بها العلم. سبق الكلام في المسك في فأرته، أنه يعني هو ما يجتمع فيه المسك، المسك دم، لكنه استحال ومن القواعد الفقهية الصحيحة أنه تطهر النجاسة بالاستحالة، ثم إنه استحال قبل أن ينفصل، والنجاسة في محلها، النجاسة هذه أيضا قاعدة، النجاسة في محلها لا حكم لها. يعني الآن الإنسان يعني في بدنه الدم وفي بدنه كذا وفي بدنه، فهذا لا حكم له، فلا يوصف الدم في البدن بطهارة ولا نجاسة. وهذا الدم الذي استحال مسكا، هو استحال في الحقيقة قبل أن تثبت له حكم النجاسة، قبل أن يكون أن تثبت له حكم النجاسة، فهو استحال يوم كان في مقره، فهو في مقره. نعم. ولا مسك في فأرته. نعم. ولا مسك في فأرته ونوى في تمر. النوى في ولا نوى في التمر، لأن يعني النوى إذا الإنسان يشتري نوى ما يبغى التمر، لكن فيه صبرة تمر كبيرة يقول نبيع نوى هذه الصبرة، هذا المحل يعني يمكن، لأنه ما يعرف مقدار هذا النوى، يجي صاعين ثلاثة أربعة عشرة أصع ولا أقل، والنوى فيه الكبار والصغار، ويمكن أن تكون هذه من المسائل التي هي محل نظر ومحل اجتهاد، ما أدري إيش تعليق الشيخ عليها. قوله ولا نوى في تمره، فلو أن إنسانا عنده تمر في وعاء وقال له آخر يعني في وعاء أو صبرة تمر كومة كبيرة وهذه الصبرة لها نوى فيها نوى كمية من النوى نعم. قال له آخر بعني نوى هذا التمر فقال نعم أبيعك النوى فإن البيع لا يصح لأنه كالحمل في البطن ويصح بيع التمر بنواه كما يصح بيع الحامل بحملها الحامل بحملها ولا يصح بيع النوى في التمر لأنه مجهول فيكون داخلا في بيع الغرر والنوى يختلف حتى في النوع الواحد ربما تأكل تمرة فتجد فيها نواة كبيرة وربما تأكل تمرة من هذا النوع فتجد فيها نواة صغيرة لذلك لا يصح بيع النوى في التمر وفهم من قوله بيع النوى في التمر أنه لو أخرج النوى من التمر ثم باعه فالبيع صحيح لأنه معلوم يعني وليس فيه إلا استدراك لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله نعم ولا نوى في التمر ولا نوى في تمر وصوف على ظهر كذلك الصوف على الظهر هذا سبق أن قلت ممكن يعني أهل الخبرة لأنه شيء مرئي يدركون يعني قدره لكن يعني عند المصنف أنه لا يصح للجهالة لأنه لا يعرف مقداره صوف منتشر على جلود هذا الغنم مثلا ما ينضبط لكن عندي قلت لكم إنه لقائلا يقولنا أهل الخبرة يمكن يقدرونه كما ذكروا في مسائل بيع المقاهي نعم الشيخ سعليكو نعم صوفنا نعم صوفا على ظهر نعم قوله وصوفا على ظهر لحديث ورد في النهي عنه وذكر الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع أخرجه الدارقطني والطبراني في الكبير وفي الأوسط والبيهقي وأخرجه أبو داود في المراسيل عن عكرمة خرجت منين تقرأ الآن هذا من الشرح الممتع من كلام الشيخ لا هذا تعليق أي تعليق نعم نعم وقال الحافظ في البلوغ إسناده قوي ورجعه البيهقي والحافظ في الدراية ما دام صح فوقفه على ابن عباس فالحكم للحديث بيطلق نعم بس الشيخ وش قال عليه نعم لحديث ورد في النهي عنه ولأنه جزء من الحيوان أو متصل بالحيوان فلم يجوز بيعه كبيع الجزء من الحيوان كما لو باعه يدا أو رجلا ولأنه يزيد فتكون الزيادة مجهولة فإذا عندنا دليل وتعليلان مثاله إنسان عنده شاه فجاءه شخص يغزل الصوف فقال بعني ما على شاتك من الصوف فباعه عليه فلا يجوز والقول الثاني أنه يصح بيع الصوف على الظهر بشرط الجز في الحال إيه شرط مثل الثمر إنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاعها لكن يجوز بيعها بشرط القطع نعم بشرط الجز في الحال وألا تتضرر به البهيمة لأنه مشاهد معلوم ولا مانع من بيعه فلا يشتمل البيع على محذور وهذا القول هو الصحيح لأنه إذا بيع بشرط الجز في الحال فهو كما لو بيع الزرع بشرط الجز في الحال والنماء الذي قد يحصل يزول باشتراط جزه في الحال ما بينا خلاص جز بشرط الجز في الحال نعم فإن قال قائل ما الجواب على الحديث الذي استدل به وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قلنا الجواب إن صح الحديث فإنما نهى عنه لأنه قد يتأذى الحيوان بجزه ولا سيما إذا جزه في أيام الشتاء فيكون النهي ليس لعلة الجهالة ولكن لعلة الأذى وأما القياس وهو أنه متصل بالحيوان فهو كجزء من أجزائه فجوابنا على ذلك من وجهين الوجه الأول أننا لا نسلم منع بيع الجزء المعلوم المشاهد كبيع الرأس مثلا وبيع الرقبة وبيع اليد من العضد فلا نسلم أنه أن بيع هذا حرام لأنه مشاهد معلوم وليس فيه غرر ولا جهالة الوجه الثاني أنه لا يصح القياس لأن الشعر أو الصوف في حكم المنفصل فكيف يجعل في حكم الجزء والعجب أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن مس المرأة لشهوة ناقض للوضوء ومس شعرها لا ينقض الوضوء قالوا لأنه في حكم المنفصل فالراجح في هذه المسألة أن بيع الصوف على الظهر جائز لكن بشرط أن يجز في الحال وألا يلحق الحيوان أذى أما إذا لحق الحيوان أذى منع لا لأنه مجهول يعني مسألة الآلال أمر جانبي وأمر آخر مراعاته. ومن الجاري أنهم يجزون الصوف كثيرا. لا إله إلا الله. بعده نعم. وصوف على ظهر وفجل ونحوه قبل قلعه. وفجل ونحوه مثل البطاطس والجزر. الجزر يعني مقصوده في دفين في الأرض. الفجل والبطاطس والجزر يمكن وأشياء أخرى يعني مقصودها غير ظاهر، إنما يظهر سبحان الله الورق وأعواد تدل عليه. وهذه محل خلاف، ورجح ابن القيم وشيخ الإسلام جوازون أن أهل الخبرة يعرفون يعني ما يناسب، يستدلون بما ظهر على ما بطن. نعم تعليق السؤال. قوله وفجل ونحوه قبل قلعه، الفجل معروف فلا يصح بيعه حتى يقلع من الأرض ويشاهد لأنه مدفون في الأرض، فقد يكون كبيرا. لحظة يا شيخ، شوف هذا الموضوع. نعم سلام، أنا مشغول يا أختنا بالله، يمكن بعد العشاء. نعم لأنه مدفون في الأرض فقد يكون كبيرا وقد يكون متوسطا وقد يكون صغيرا. وقوله ونحوه مثل البصل والجزر، فكل ما المقصود منه في الأرض فإنه مجهول لا يصح بيعه حتى يقلع، فإذا قلع وصار بارزا ظاهرا على الأرض فإنه يباع، وهذا أيضا فيه خلاف بين العلماء. القول الثاني أنه يصح بيعه لأنه وإن كان المقصود منه مستترا فإنه يكون معلوما عند ذوي الخبرة فيعرفونه، ويمكن أن تأتي للفلاح وتقول بعني هذه القطعة من الأرض التي فيها البصل أو الثوم أو الفجل بكذا وكذا، وذلك بعد تكامل النماء فيصح بيعه، وهذا القول أصح، وهو الذي عليه العمل من زمن قديم، ولا يرون في هذا جهالة. ثم إذا قدر أن هناك جهالة فهي جهالة يسيرة لا تكون غررا، واختار هذا القول شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله. لا يكون في ضرر كونه يقال لا يباع إلا بعد قلع، يسوي بيبيع المقسات هذه وهذه القطعة من الفجل أو البصل أو لا، فإذا كان ما يجوز لازم يقع يفسد طيب، أو لا يبيع له شوي شوي. والمزارعون يريدون يبيعون كمية، ثم المشتري هو اللي يتولى، هو الذي يتولى يعني قلعها واستخراجها. خلاص تبيعوا هالمساحة هذه كلها من الفجل أو البطاطس أو كذا أو كذا، ثم هو يتولى استخراجها. نعم. أو يتفق مع المزارع على أنه هو الذي يقلعها له شيئا بعد شيء. نعم. ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة. الملامسة نعم، والمنابذة نعم. ولا عبد من عبيد ونحوه. نعم. ولا استثناؤه إلا معينا. هذه بعضها جاء فيه النص، نهى رسول الله ثبت في الصحيح نهى رسول الله عن الملامسة والمنابذة وعن بيع الحصاة وعن الثنيا يعني الشيء المستدنى إلا أن تعلم. ولا شك إن بيع الملامسة والملابسة من بيوع الجاهلية وفيها غرر ظاهر، وكذلك بيع الحصات وسبق تفسيرها وهي مفسرة. ومن بيوع الجاهلية بيع حبل الحبلة وبيع السنين، يبيع مثلا ثمرة هذا النخل سنين، بيع السنين وبيع حبل كلهم من بيوع الغرر الداخلة في عموم حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. نعم. ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيد ونحوه. عبد عنده 20 عبد يقول أبيعك واحد منهم، لا بد من تعيينه، احنا فيهم تفاوت في صفاتهم وقدراتهم وصفاتهم المعنوية والظاهرة إلى آخره، والأمر ظاهر فيها. نعم. بعد ولا استثناؤه إلا معينا. نعم. وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه. لا. صح، يؤكل رأسه. نعم. وإن استثنى. وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، يعني معلوم كما قال الشيخ مشاهد، حيوان سيشتريه قصاب يبيع اللحم، فالبائع يستثني جلده ورأسه ورأسه وجلده. نعم، رأسه وجلده وأطرافه. وأطرافه الكارع، هذه معلومة يستثني، فهذه معلومة ومشاهدة. نعم. بعده. وعكسه الشحم والحمل. عكسه لا يجوز، يقول بيع يعني استثناء الشحم، باع حيوانا ليذبحه المشتري، فاستثنى هذا البائع يستثني الشحم، يقول عكسه الشحم للجهالة، لأنه ما لا يعلم يعني مقدار ما فيه من الشحم. وعكسه الشحم والحمل. والحمل تقدم الحمل أنه لا يجوز بيعهم إلا بيعهم منفردين، وكذا استثناؤه، فالاستثناء في حكرة من جنس البيع. نعم. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ. يصح بيع ما مأكوله في جوفه، هذه ما أنواع من الثمار كثيرة، رمان والبطيخ والمكسرات هذه التي يهتم بها يأكلها الناس، مأكولها في جوفه، يقول يصح بيع ما مأكوله في جوفه، لأنه معلوم في الجملة، معلوم في الجملة، والجهالة تكون يسيرة في مثل هذا الرمان. لكن ماذا يكون لو اشترى رمان وجد انه فاسد، والبطيخ وجد البطيخ يعني وجد الحبحب غير صالح، بيضاء، وما اشبه ذلك، فما الحكم؟ يعني معناه ان المشتري يلحقه الغبن، مأكوله صحيح في داخله، لكن وجد وأظهر شيء مثلا البيض، اشترى بيض ووجد البيض فاسد، فيظهر أنه يعني يضمن البائع، هذا هو الظاهر، لأنه وجد المبيع. المقصود من الرمان ما في داخله، فإذا وجد أنه يعني أحيانا تجد الرمان من داخلها فاسدة، وتجد الجحة مثلا في داخلها فاسدة، كلها ما تصلح لك، فهنا محل نظر. يمكن أن يبرأ البائع بشرط البراءة، لأنهم هنا مجهول، وعند الفقهاء مسألة ستأتي، وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول يقول لم يبرأ، والقول الثاني أنه يبرأ ما دام البائع لا يدري عن العيب، ليس بغش، ما غشك، هو يجهل العيب، هو يجهل العيب، فشرط البراءة من العيب المجهول. ما تعليق الشيخ على هذا؟ قوله ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ ومثله البرتقال والفواكه والبيض، فيصح بيع ما مأكوله في جوفه لأنه جرت العادة بذلك وتعامل الناس به في من غير نكير، ولأن في فتحه إفساد له، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وإفساده. فلو قيل لا تبع البيض إلا إذا فقشته أو لا تبع البرتقال إلا إذا فتحته لخرب وفسد، لكن لو قال المشتري أنا لا أشتري حتى تفتح البطيخة وهو ما يسمى عندهم بالعرف على السكين فهل يصح؟ نقول نعم يصح، لأن هذه الصفقة معينة، فيوجد بعض الباعة الآن ولا سيما باعة الحبحب يفتح واحدة منها وينشرها أمام الناس فيراها الناس حمراء أي جيدة، فهذا يشبه بيع الأنموذج. فإذا اشترى واحدة ثم ذهب بها إلى البيت وفتحها وإذا هي بيضاء فهل له أن يرجع عليه؟ الظاهر له أن يرجع، وهذا وإن لم يكن شرطا لفظيا فهو شرط فعلي، كأن هذا البائع يقول للناس إن هذا الحبحب على هذا الشكل. انتهى. الله المستعان. يعني واضح كلام الشيخ أنه إذا وجد المبيع ما مأكوله في جوفه وجده يعني على خلاف الظاهر، يعني وجده فاسدا، يعني ما شريت هذه السلعة هذا الرمان وهو بهذه الحال، على الظاهر انه جيد انه سليم انه صحيح، لكن وجده حامض حالي شيء اخر، هذا على الذوق. تفضل. نعم بعده. نعم. وبيع الباقي لا ونحوه في قشره. الباقي لا مثل ما ذكرت لكم مثل اللوبيا ونحوها والحبوب هذه التي لها قشر، والمقصود منها ما في قشرها، فيجوز بيعها في قشرها. بعد يقشر لك هذه المكسرات وهذه الحبوب، فهذه عرفية مبناها على العرف، فالعرف أنها تباع في قشرها ما تقشر، تفسيرها مثل ما قال الشيخ في الأول إفساد لها. نعم. وبيع الباقي لا ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله. نعم. الحب المشتد يعني اليابس، أما ما دماغ لا يجوز بيعه، والحبوب تبقى في قشرها حتى بعد الحصاد، الحبوب كما قال يوسف تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، يترك في سنبله حتى لا يفسد، لأن الحبوب إذا كانت في السنبل لا تسوس، ما يدخلها السوس ما دامت في قشرها في قشر الحب، لأن القشر صلب ما يستخرج إلا بالآلات. نعم. والحب المشتد في سنبله وأن يكون الثمن معلوما، هذا هو الشرط السابع، أن يكون الثمن معلوما، ووجهه هو وجه ما تقدم، لأن إذا لم يكن الثمن معلوما كان البيع غررا، يقول يعني صوره كثيرة، يقول بيني هذا الثوب بالدراهم الذي معي في جيبي أو بما في ذمة فلان، مجهول، فلا بد أن يكون الثمن معلوما، يعني بالمشاهدة أو بالوصف بدراهم، بالعملة الفلانية، بدنانير، بدولارات، بالنقد الفلاني. نعم. وأن يكون الثمن معلوما، فإن باعه برقمه أو بألف درهم ذهبا وفضة أو بما ينقطع به السعر أو بما باع زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح. هذه الصور، هذه المسائل. نعم. فإن باعه برقمه. فإن باعه برقمه. باع هذه السلع برقمها، والرقم يعني غير يعني لم يعلمه مثلا المشتري، قال خذ هذه السلع بالرقم اللي عليه برقمها ولم يعلم به. يقول المصنف انه لا يصح لانه مجهول، البائع يعرف رقمه او قد لا يعرف رقمه، قال خذ السلع برقمها بالرقم اللي عليها. والصورة أن يأخذها وهو لم يعلم، لكن لو رأى الرقم أصبح معلوما، يعني من السلع الآن المرقمة في البقالات أو في الأسواق أليس المرقمة أسعارها مرقمة، فأنت تروح تشتري بالرقم المشاهد، لكن الصورة هنا قال البائع خذه برقمه وهو لا يدري ما رقمه، والبائع قد يكون عالما بالرقم وقد لا يكون عالما، لكنه باعه برقمه. وهذا محل اجتهاد، إذا كان مثل هذا السلع المرقمة الآن في المحلات يعني عرف صار، قد يكون البائع هذا اللي المحاسب لا يدري عن عن عن هذه السلع وأرقامها، فالمشتري يجي ويأخذ، ولكن في الغالب انهم يشاهدون الرقم، فإذا كان بيع البيع بالرقم يؤدي إلى الجهالة بحيث انه ما يدري عن الثمن ويصير فيه غرر فيمنع. نعم، ايش تعليق الشيخ على هذه الصورة؟ قوله فإن باعه برقمه أي نعم. بما كتب على السلعة من الثمن، كما يفعل الناس في الأدوية مثلا، لأنه مجهول إما للبائع وإما للمشتري أو لهما جميعا، فهل يمكن أن يكون مجهولا للجميع؟ الجواب يمكن أن تكون هذه البضاعة واردة مكتوبا عليها قيمتها من قبل المسؤولين، والبائع والمشتري كلاهما لا يدري. هل يمكن أن يكون معلوما للبائع مجهولا للمشتري؟ الجواب يمكن. وهل يمكن أن يكون معلوما للمشتري مجهولا للبائع؟ يمكن. فإذا لابد أن يكون معلوما، فإذا باع بالرقم فإنه لا يصح البيع، وهذا هو المذهب. هذا هو المذهب. القول الثاني أنه يصح البيع بالرقم إذا كان من قبل الدولة، بل هذا ربما يكون أشد اطمئنانا للبائع والمشتري. أما إذا كان البائع نفسه هو الذي يرقم ما شاء على سلعته فهذا لابد أن يكون معلوما. مثاله إنسان مسعر للساعات، كتب ورقة صغيرة على الساعة سعرها 500 ريال، قال المشتري كم تبيعها؟ قال له برقمها، فلا يصح، لأن هذا البائع ربما يرقم عليها أضعاف أضعاف القيمة. لكن إذا علمنا أن هذا مقدر ومرقوم من جهة مسؤولة فإنه لا شك في جواز البيع بالرقم. لو قال البائع عندنا عندما سأله المشتري كم القيمة قال برقمها، فنظر المشتري وإذا الرقم كثير فأبى أن يشتريها، بذلك جاز. وإن نظر إلى رقمها وإذا هو مناسب فقال قبلت صح، لأنه الآن علم الرقم. علم زالت الجهالة، هو باع أولا بصورة مجهولة خذها برقمها، لكن لما اطلع المشتري على الرقم انتفت المفسدة وزالت الجهالة. نعم. وقوله باعه برقمها أي برقم لا يعرف حين العقد، في التعليق للشيخ البليهي برضه. نعم. قوله فإن باع برقمها أي ثمنه المكتوب عليه أو عدده أو عدد وزنه وهما أو أحدهما يجهلانه وهما أو أحدهما يجهلانه لم يصح على المشهور من المذهب. وعن أحمد يصح وهو اختيار الشيخ ابن القيم. وقوله فإن باع برقمه أي ثمنه المكتوب عليه أو عدده أو عدد وزنه وهما بيع الغرر، وقال أبو حنيفة يصح ويجعل نصفين. نعم. قوله أو بألف درهم ذهبا وفضة. هذه صورة، باعه بألف درهم ذهب وفضة. إيش معنى ذا ألف درهم ذهب وفضة؟ ألف درهم واضحة، ما فيها جهالة، ألف درهم. لكن قال البائع ألف درهم، لكن بعضها يكون ذهب وبعضها فضة. ما ندري كم مقدار الدراهم، الدراهم فضة، لكن الذهب الآن ما مقدار الذهب؟ هذا فيه جهالة. الذهب صرفه كذا، هو يريد إنه مثلا يعطيه مثلا 500 درهم هذه فضة، والباقي مثلا ذهب. إذا حدد بهذه الطريقة انتفت الجهالة. لكن إذا قالوا بعتك هذه السلعة بألف درهم ذهبا وفضة، كم مقدار الذهب؟ يعني صرف 500، صرف 200. فهنا يقول المؤلف إنه إن الثمن يصبح غير معلوم للجهالة بمقدار الذهب، لأنه قال لك 1000 درهم والدراهم فضة، لكن لما قال ذهب وفضة صار يعني مجهولا بهذا الاعتبار مقدار الذهب. وقد يقول ثم إنه أجمل، لم يقل كذا من الذهب، مقدار الذهب يعني 20 جنيه، لم يحدد، فحصلت الجهالة. وهي محل تأمل. نعم. إشكال السؤال قوله أو بألف درهم ذهبا وفضة، هذه المسألة لها صورتان. الأولى أن يقول بعتك بألف ذهبا وفضة، الثاني أن يقول بعتك بألف درهم ذهبا وفضة. المذهب لا يصح في الصورتين، وقيل يصح في الصورتين ويحمل على المناصفة فتكون القيمة 500 درهم 500 دينار، لكن لو قال بألف درهم ذهبا وفضة لا ندري كم سيعطي، ربما يعطي أكثرها ذهبا والباقي فضة، أو بالعكس فلا ندري. لكن لو قال قائل إذا كانت الدراهم والدنانير مقررة كل 12 درهما يعادل دينارا، فإذا قال بعتك بألف درهم ذهبا وفضة صار معلوما سواء من الدنانير أو الدراهم صح، لكن قد يكون له غرض في أن يكون أكثر الثمن دنانير أو أكثر الثمن دراهم، فيكون له غرض صحيح. وعلى هذا فقول المؤلف أنه لا يصح قول صحيح، حتى لو فرض أن قيمة الدراهم من قيمة الدنانير لا تتغير فإنه قد يكون له غرض في تعيينها. والخلاصة أنه لو قال بعتك بألف ذهبا وفضة فالبيع صحيح ويحمل على المناصف، وإذا قال بألف درهم ذهبا وفضة لا يصح، لأنه ربما يجعل الأكثر ذهبا والأقل فضة، أو بالعكس. وكذلك لو قال ب100 دينار ذهبا وفضة لا يصح للجهالة. نعم. أو بألف درهم ذهبا وفضة أو بما ينقطع به السعر. بما ينقطع به السعر، يقول بعتك هذه السلعة باللي تقف عليه، أو بما ينقطع به السعر في السوق، يعني يمكن هذه السلعة يعني لها يعني جنسها كثير يباع في السلعة، مثل ما يأتي به الجلاب ويعرض في السوق، فتعرض بالمزاد، فيقول البائع مثلا صاحب السلعة المالك بعتك هذه السلعة بما ينقطع الآن، يعني بما ينتهي عنده السعر، فهو الآن لم يتحدث السعر، لكن يؤول الأمر إلى العلم دي بعد يعني بعد المزاودة أو بعد عرض السلعة وتسويقها. فكلمة بما ينقطع به السعر كأنه يقول بما تقف عليه في السوق عند عرضها، وهذا مجهول في الحال عند البداية، لكنه مآل إلى العلم، يؤول إلى العلم. فهذا يعني مقتضى قوله إنه لأنه عند العقد، يعني معناه أبرم عقد، عند العقد كان الثمن مجهولا لكل منهما، للبائع والمشتري، كل منهما لا يدري ماذا ينقطع به السعر، ماذا تقف عليه السلع في السوق عند عرضها للمزاد. فهذا هو السبب. وأظن أن المسألة فيها قول آخر، لأنه يؤول إلى العلم، فإذا عرضت السلعة وانتهت على شيء يستحقها المشتري الأول. هذا فيما يظن. نعم اشتريك الشيخ. نعم نعم إذا كان في المقام في المجلس له الخيار، ولا ينبغي أيضا هذا يصير فيه أنه يفوت على البائع الفرصة. فالظاهر أنه يعني ليس له خيار إلا خيار المجلس. نعم نعم. قوله أو بما ينقطع به السعر، قال أبيعك إياه بما يقف عليه في المساومة فإنه لا يصح. بما يقف عليه عند في المزاد. نعم. فإنه لا يصح، لأننا لا ندري هل يقف على ثمن كثير أو على ثمن قليل، وربما يأتي شخص يناجش فيرتفع الثمن، وربما يكون الحضور قليلين فينقص الثمن، ولهذا لا يصح أن يبيعه بما ينقطع به السعر. وقيل إنه يصح، وأن بيعه بما ينقطع به السعر أشد طمأنينة من بيعه بالمساومة، لأن الإنسان يطمئن فيقول ما دام الناس وقفوا على هذا السعر فذلك يدل على أن القيمة مطابقة، ولكن في النفس من هذا شيء. والأقرب أنه لا يصح بما ينقطع به السعر، وذلك لأن ما ينقطع به السعر مجهول، فلو حصل مناجشة زاد، ولو قل الحاضرون نقص، فالجهالة إذن موجودة، ولهذا ينبغي ألا يباع بما ينقطع به السعر. انتهى. قال والصواب صحته وهو اختيار الشيخ تقي الدين، والرواية الثانية عن أحمد. لا يعني ينبغي أن يكون هذا الكلام مبني على على الغالب، وعلى إذا جرت الأمور على السلامة، لأن الشيخ فرض أنه قد يأتي ناجش ويزيد في السلعة ويرفعها. أما كونه قد يكون المشتري قد مثلا السوام قلة فتنخفض السعر، هذا يتوقعه البائع، يمكن ما هو مضمون. فالقول بالجواز له وجه، يعني لأنها وقفت على هذا السعر. أما إذا علم إن فيه يعني لو ادعى المشتري أنه في من تدخل وزاد في السلعة لا رغبة فيها ناجش، فهنا وجد عذر ووجد مانع من إلزامه بالشراء. أما إذا جرت الأمور على العادة، يعني معروف إن هذه السلعة تعرض فيتزاودون وتقف على شيء. نعم بعد. أو بما ينقطع به السعر، أو بما باع زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح. أما هذه ظاهرة الجهالة، بما باع به زيد، بما باع به زيد، يعني واحد يقول بيعتك بمثل ما باع فلان، وفلان ما ندري بأي شيء باع، فهذه جهالة مشتركة بين البائع، كلهم لا يدرون بما باع به زيد ثوبه أو سيارته بما باع به فلان. فالجهالة من القائمة. وهي محل اجتهاد أيضا، يمكن يقول إن يعني فلان معروف يعني بالتسويق والعرض والبيع، فكل منهما مقلد لهذا الشخص، يعني مقتديا، كل منهما راض بفلان ويعرفون بيعه ويعرفون يعني خبرته في البيع والشراء، فكل منهما واثق. فالمسألة موضع اجتهاد. نعم. وش قال الشيخ؟ قوله أو بما باع به زيد وجهله أو أحدهما لم يصح، لأن بيع زيد مجهول، وهذا هو المذهب. وقيل يصح لأنه يمكن معرفته بالرجوع إلى زيد، وقيل إن كان زيد ممن يعتبر بتقديره الثمن فإن البيع بما يبيع به صحيح. فمثلا زيد مشهور بالبلد، معروف أنه هو الذي يعرف الأسعار، فقال البائع أبيعك كما يبيع زيد. هذا هو جيد، فالقول جيد. نعم. فالقول الثالث فالقول الثالث أن ذلك صحيح، لأن هذا أوثق ما يكون، أي اعتبار الناس بالرجل المشهور الذي قد نصب نفسه لبيع البضائع أكثر من اعتبارهم ببيع المساومة. فالصحيح في هذه المسألة أنه يصح. أما إذا كان زيد من عامة الناس الذين لا يعرفون التجارة فلا يصح أن يقول بعتك بما باع به زيد، لأن زيدا وش خص فلان. نعم، على التفصيل السابق. نعم بعده. نعم. وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. إن باع مرة. وإن باع ثوبا، ثوب يعني قماش، ما هو لازم منه، بدليل كل ذراع. إن باع ثوبا يعني قماش. نعم. أو وإن باع ثوبا أو صبرة أو صبرة كومة، الصبرة الكومة من الطعام، تمر أو حبوب مثلا. نعم. أو قطيعا أو قطيعا، باع المجموع، باع هذا القماش يعني وش يسمونها الطاقة اللفظ، أو الصبرة بجملتها أو القطيع باعه بجملته، لكن قال كل ذراع من القماش بكذا، كل صاع من الصبرة بكذا، كل شاة من القطيع بكذا. لكن المبيع إيش؟ بعضها ولا كلها؟ الكل. لا، باع الثوب كاملا كل ذراع بكذا، باع الصورة كلها بكذا، كل صاع بكذا، باع القطيع كله، كل واحدة أو كل شاة بكذا. يقول المؤلف يصح، لأنه وإن كان في البداية غير معلوم فإنه يؤول إلى العلم. نعم. وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعة كل ذراع أو كل ذراع من الثوب. نعم. أو قفيز أو قفيزا أو قفيزا من الصبرة. نعم. أو شاة بدرهم صح. نعم بعد. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمائة درهم إلا دينارا أو عكسه. أعوذ بالله. نعم. وإن باع من الصبرة، وإن باع من الصبرة كل قفيز، كل قفيز بدرهم. طيب كل قفيز بدرهم أو بمائة درهم إلا دينارا. لا، يعني الصورة الأولى باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، يقول لم يصح، هذه مسألة مستقلة. ترى كل قفيز، كل صاع من هذه الصبرة بكذا بدرهم، يقول لم يصح. صورة أخرى اللي بعدها أو بمائة درهم إلا دينارا، أو باع سلعة بمائة درهم إلا دينارا، هذه صورة ثانية، يقول لم يصح، لأنه استثنى الآن الدينار، والدينار قد لا نعلم صرفه، قد لا نعلم صرفه، فهو تحدث الجهالة. لكن إذا كان مثل ما قال الشيخ في المسائل السابقة، إذا كان الدينار معروف إن صرفه 40 درهم، يقول بعتك بمئة إلا دينار، بمئة إلا دينار تصبح بكم؟ 60. يعني تصويرات، المهم تصويرات. ولا هل يتصور أقول له بمئة إلا دينار؟ بمئة إلا 40. كانوا يقول إلا صرف دينار. أما إذا كان الدينار لا يعلم صرفه فهو من الجهالة. وأما المسألة الأولى، إذا باع من الصبرة كل قفيز من الصبرة بدرهم يقول لا يصح، فالقول الثاني وهو الصحيح أنه يصح. هذه الصبرة خذ تأخذ صاع، صاعين، 10، 100 صاع، كل صاع بدرهم. هذا مآل للعلم، وهم يقولون أنه لا يصح لأنه لا يدرى كم تبي تأخذ. أنا باخذ، البائع يقول خذ كل صاع بدرهم، كل قفيز مثلا بدرهم، فهو يعطيه فرصة يأخذ صاع بدرهم، يأخذ 2 بدرهمين، يأخذ 10 بـ10 دراهم، فليس فيه جهالة في الحقيقة. فالصواب أنه يصح في المسألة الأولى بإطلاق، وإن كان البائع لا يدري كم سيشتري. يا أخي هذا معروض الآن، وهذا هو الذي عليه العمل، معروض للناس. هذه الصبرة الصاع بريال، هذا يأخذ صاع، وهذا يأخذ 2، وهذا يأخذ 10. تعليق الشيخ نعم. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، أي إن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، أو من الثوب كل ذراع بدرهم، أو من القطيع كل شاة بدرهم، فهنا لا يصح البيع. أسفل. أما كل قفيز، كل ذراع واضح، يعني أنه يصح الصحيان أو يصح. لكن القطيع كل شاة يمكن إذا كانت متماثلة، إذا كانت يعني هذا القطيع كلها متماثل ثمنها كله واحد، فنقول يصح. نعم. القول الثاني نعم. نعم. لأن من للتبعيض، فلا ندري هل يأخذ من هذا القطيع شيئا كثيرا أو شيئا قليلا، فعاد الأمر إلى جهالة المبيع. لأنه عاد الأمر إلى جهالة المبيع. نعم. لأنه قد يأخذ من القطيع مثلا 50 رأسا أو 20 رأسا أو كل القطيع، فهو مجهول فلهذا لا يصح. والفرق بين المسألتين أنه في الأولى وقع البيع على الجميع، وكون كل واحد بكذا إنما هو لمعرفة قدر الثمن، فالمبيع الآن معلوم. وفي المسألة الثانية يقول من القطيع كل شاة بدرهم من للتبعيض، فلو أخذ من القطيع الذي عدده 1000 3 لم نلزمه بأكثر من 3، لأنه قال من، ومن تأتي للتبعيض، والحكم كذلك فيما لو أخذ أكثر، فلا أدري ماذا يأخذ من القطيع، فهو مجهول لي. هذا هو الفرق. والقول الثاني في المسألة الثانية أن هذا صحيح، وذلك لأن البائع قد اطمأن على أنه ربما يأخذ المشتري جميع القطيع، وأنه أتى بمن للتبعيض لأجل أن يكون المشتري بالخيار، إن شاء أخذ كثيرا وإن شاء أخذ قليلا، ثم إن المسألة ستعلم. فإذا قال أنا أريد 10 من القطيع علم فيصح، وهذا مثلها، لأنه مثل الإجارة، لو قال استأجرت منك هذا البيت كل سنة 100 درهم فإنه يجوز. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه استأجر على أن يسقي بستانا كل دلو بتمرة، فإذا صح هذا في الإجارة صح في البيع، لأن كلا منهما يشترط فيه العلم. وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة، أنه إذا باعه من القطيع كل شاة بدرهم أو من الثوب كل ذراع بدرهم أو من الصبرة كل قفيز بدرهم فإن البيع صحيح. صحيح. كما وهذه مسألة واضحة جلية ما فيها يعني اشتباه. نعم. فإن البيع صحيح كما لو باعه الكل. وقد ذكرنا سابقا أن الناس جرت عادتهم أن المشتري إذا جاء إلى القطيع وقال له صاحب القطيع خذ ما شئت مثلا شاتين أو ثلاثا أو أربعا تخير فيأخذ واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا. وهذا لا يفعله إلا إذا كانت متساوية. شوف لكن هي في الثوب وفي الصبرة أظهر. نعم. فيأخذ واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ويمشي والناس يتبايعون بهذا وعليه العمل. فالصواب إذن صحة ذلك في هذا وفي هذا. قوله أو بمائة درهم إلا دينارا لم يصح قوله وعكسه. فإن باعه بدينار إلا درهما لم يصح. هاتان مسألتان. المسألة الأولى إذا باعه بمائة درهم إلا دينارا فإنه لا يصح لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه. فإذا باعه بمائة درهم إلا درهما صح البيع لأن المستثنى من جنس المستثنى منه. وبمائة درهم إلا دينارا لا يصح ولو قال نقدر قيمة الدينار ونسقطه من الدراهم. فمثلا بعدما يتم البيع نقول كم يساوي الدينار قال يساوي 10 دراهم فيكون البيع 90 فلماذا لم يصح؟ قالوا لأننا قد نقدر قيمته فربما يكون أكثر أو أقل. وبناء على هذا نقول إذا كانت الدراهم والدنانير معلومة القيمة بمعنى أنها مقررة من قبل الدولة بأن 10 دراهم دينار من ما سبق واضح. نعم. بأن 10 دراهم دينارا فقلت بعت بمائة درهم إلا دينارا فإن البيع يكون صحيحا لزوال الجهالة. وربما يكون هذا مراد الأصحاب رحمهم الله أنه إذا كانت قيمة الدينار غير معلومة أما إذا كانت معلومة فإن الثمن سيكون معلوما. الثانية بعت بعد ذكر في الأخير والحاصل أنه إذا استثنى أحد النقدين من الآخر فالبيع على المذهب غير صحيح. ونقيد ذلك بما إذا كانت القيمة قابلة للزيادة والنقص أما إذا كانت القيمة مقررة. قوله أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. هذه مسألة إذا باع معلوما ومجهولا باع شاة وحملا في أخرى فهنا باع معلوما ومجهولا. شاة معلومة قائمة بنفسها وهذا الحمل مجهول وقد سبق أنه لا يصح بيع الحمل في البطن. فالآن باع المعلومة والمجهول بمئة ولم يعين مثلا الحمل بكذا والشاة بكذا بل أجمل الثمن في المعلوم والمجهول يقول لم يصح لأنه لم يتميز أحدهما. يعني ما قيمة الحمل وما قيمة الشاة المستقلة القائمة فأصبحت يعني فيه جهالة وغلط. يعني ما الآن بيع الحمل لا يصح لكن الآن بيع الشاة نريد نميز ولم يبين لم يميز تميز الشاة بثمنها. لكن لو قال الحمل بكذا قلنا هذا غلط يعني لا يصح ويصح البيع في الشاة لأن ثمنه معلوم. لكن إذا أجمل ولم يعين ثمن كل واحدة فهنا هو موضع المنع. أعيد المسألة. وين باع؟ نعم. أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل. شوف ومجهولا يتعذر علمه كالحمل أما ما لا يتعذر علمه فإنه مضمون كلامي فالعبرة بالمآل يتعذر. نعم. نعم. أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. نعم. فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. فإن لم يتعذر العلم بالمجهول صح في المعلوم بقسطه ويصبح المجهول بعد العلم به ينظر فيه. تعليق الشيخ. نعم. نعم. قوله فإن لم يتعذر، ولا الأول، أو باع معلوما مجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، فإن قال كل منهما بكذا صح. مثاله قال بعتك هذه الناقة وما في بطن ناقة أخرى. نعم. بألف درهم، فالثمن الآن معلوم، والمبيع بعضه معلوم وبعضه غير معلوم، يتعذر علمه الآن لأنه حمل. إذن نقول إن قال كل منهما بكذا صح، بأن قال بعتك صح هذه في المعلوم. نعم. يقول إيش؟ بأن قال بعتك هذه الناقة وما في بطن ناقة أخرى بألف درهم، فهذه الناقة ب800 والحمل ب200 يصح، لأن هذا ليس فيه جهالة. لكن بيع الناقة وما في بطن الأخرى ب1000 لا يمكن أن نقسم الثمن عليهما، لأن قيمة الحمل الذي في بطن الناقة الأخرى مجهول، ولا يمكن أن نصل إلى قيمتها، فيبقى الثمن الآن مجهولا، وهذا واضح. فإن قال بعتك هذه الناقة وحملها ب100 هي ب80 والحمل ب20، يقولون إنه لا يصح، لأن الحمل لا يصح بيعه إلا تبعا. فإذا قلت هذه الناقة ب80 والحمل ب20 صار الآن مستقلا فلا يصح بيعه، كما لا يصح بيع حمل الناقة الأخرى في المثال الأول، وتبقى الأم ب80. قالوا إذا صححنا البيع في الأم دون الحمل صار كبيع الحامل مع استثناء حملها، وقد سبق أن بيع الحامل مع استثناء حملها على المذهب لا يصح، وبناء على ما رجحناه من أن الإنسان إذا باع حاملا واستثنى الحمل فالبيع صحيح، فإنه يصح هنا. إيش؟ إذا باع حامل، وبناء على ما رجحناه من أن الإنسان إذا باع حاملا واستثنى الحمل فالبيع صحيح، فإنه يصح هنا. قوله فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه، أي إن لم يتعذر علم المجهول صح في المعلوم بقسطه، لأنه يمكن أن يقسط الثمن على المعلوم وعلى المجهول، ويعرف ثمن المعلوم. مثال ذلك باع عليه السيارة الموجودة الآن هنا وسيارة أخرى غائبة، فالسيارتان ب10,000، فالسيارة الأخرى الغائبة مجهولة، فيصح في الحاضرة، والغائبة لا يصح فيها البيع لأنها مجهولة. وكيف نقسط الثمن؟ نقدر كم قيمة الموجودة بين أيدينا، فإذا كانت قيمتها 10 وقيمة الأخرى 5 نوزع الثمن أثلاثا، ثلثا للحاضرة وثلثه للغائبة، فصار يقسط الثمن على المعلوم الحاضر وعلى المجهول الغائب، ويؤخذ ثمن المعلوم الحاضر، وذاك يسقط لأنه لم يصح فيه البيع. فصار بيع المعلوم مع المجهول ينقسم إلى قسمين: الأول أن يتعذر علم المجهول، الثاني أن لا يتعذر. إن تعذر علمه فالبيع لا يصح ما لم يقدر لكل منهما ثمنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا حول ولا قوة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا كيف على مسائل تفريق الصفقة هذه مسائل يسمونها مسائل تفريق الصفقة، معلوم ومجهول وحر وعبد وما يصح بيع وما لا يصح، مرتبطة بعضها ببعض. نعم يا محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل من الشبكة: هل البيع والشراء محبب شرعا وهل هو يعني مستحب؟ يقول مستحب. البيع والشراء يعني سبب من أسباب يعني طرق الكسب المباح، فيختلف باختلاف الأحوال، قد يكون واجبا إذا كان الإنسان عليه يعني واجبات نفقات وعليه ديون فيجب عليه أن يتكسب بالطريق الممكن له، فإذا كان عن البيع والشراء متيسر له فإنه يجب عليه أن يتسبب وأن يتكسب بطريق البيع والشراء. فحكم التجارة أو التكسب بالبيع والشراء يختلف باختلاف الأحوال، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون حراما إذا كان البيع والشراء يعني متضمن لما يحرم. نعم. ويقول أحسن الله إليك، وهل هو أفضل من الوظيفة؟ نعم هو أفضل. التكسب بالبيع والشراء وبغير البيع والشراء يعني بالصناعات أفضل من الوظيفة. نعم. أحسن الله إليكم يا أخوان، لأن أفضل يعني كسب الرجل جاء في الحديث يعني عمل الرجل بيده كما هي سنة الأنبياء، فداود كان يعني يعمل الحديد حدادا، وفلان بعض الأنبياء نجارا، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان راعيا. نعم. وموسى عليه السلام قبله. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم شراء البقرة الحاملة بثمن زائد على غير الحاملة؟ جائز. نعم يجوز، لأنها أقول يرتجى أن تأتي ببقرة أخرى بعجل يكون له ثمن، لا شك أنه يجوز بيع الحيوان الحامل بثمن أكثر مما لو لم تكن حاملا. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما الحكمة من تحريم ربا الفضل والنسيئة؟ إيش ما الحكمة من تحريم ربا الفضل والنسيئة؟ يقول أهل العلم فيه ظلم، ربا النسيئة فيه ظلم، وما لم يكن فيه ظلم هو وسيلة، وأعظم الربا هو ربا الجاهلية، وما سواه يؤدي إليه. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ثم على المسلم أن يؤمن بشرع الله ويعمل بشرع الله ولو لم يعلم الحكمة، فلا يتوقف الإيمان والطاعة، لا يجوز أن تتوقف على معرفة الحكمة، هذا أصل ينبغي أن يستقر في عقيدة المسلم، أنه يجب عليه الطاعة والامتثال، الإيمان والامتثال لأمر الله ورسوله وفي الأمر والنهي ولو لم يعلم الحكمة، فإن علم الحكمة بالتدبر والاستنباط أو بالنص فذلك خير. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: إذا رضي المشتري بجهالة السلعة فهل يصح البيع؟ لا، ما لا يجوز ولا يصح شرعا، لا يعتبر فيه الرضا، يعني ما أفرض بيع الملامسة، قال أنا راضي، ما يصلح، لا يجوز. الرضا لا يسوغ ما حرم الله، الرضا لا يسوغ عقود الربا ولا بيوع الجهالة. نعم. ويقول أحسن الله إليك: وإذا ظهرت الجهالة وهو سبق رضي بها، فهل يصح أنه يستعيد الثمن من البائع؟ إيه، ما دام أنه لم يصح العقد. نعم. بعد أحسن الله إليكم، يقول السائل: لو قال اشتري مني هذا القطيع الذي تشاهده بعشرة آلاف ولم يعرف عدد القطيع، فهل يصح؟ محتمل يصح، إذا كان ينظر إليه ويعرف، يمكن يقدره، يمكن بالتقدير. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: بعض الناس قد يشتري مجموعة من السلع وقد لا يعلم سعر كل سلعة على حدة، فيعلم البعض ويجهل البعض فيحاسب على مجموع السعر، فهل هذه الصورة تكون مختلفا فيها شرط العلم بالثمن في السلعة التي لا يعلم سعرها؟ لكن هذه تبع لغيرها، الذي يظهر إذا أخذ سلع جملة وحاسب وهو لا يعلم تفصيلا، فهي فكأنه اشتراها بما رقم عليها من الثمن، بما رقم عليها من الثمن وهو راضي. نعم. ما في شيء. الذي يظهر إذا اشترى جملة فإن ما يجهله يدخل تبعا. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: قول المؤلف يؤكل رأسه، أليس رأسه اشترى واستثنى عندك العبارة، استثنى من الحيوان الذي يؤكل، تروح للحيوان، الحيوان الذي يؤكل، ما في حيوان يؤكل رأسه وحيوان لا يؤكل رأسه، فالجملة فيها يؤكل الحيوان الذي يؤكل، استثنى رأسه، البائع استثنى، باع حيوانا مأكولا واستثنى رأسه. نعم. يقول: أليس رأسه نائب فاعل؟ سبحان الله، اقرأ الجملة ولا تجعل رأسه معمول ليؤكل، لا، ليس المقصود يؤكل رأسه، بل المقصود الحيوان يؤكل واستثنى البائع رأسه. نعم. هذا معنى السائل من داخل. نعم. واضح. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: لو قال البائع اشتري مني هذه الطاقات وهي لفة القماش بسعر 1000 ريال، فهل يصح وهي مختلفة في الجودة؟ لا ما يصح، لابد يعرف، لابد يعرف كل نوع بسعر المعروف، إذا كان مشاهد وهو يعرف السلع، لابد يميز هذا من هذا الأجناس. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: كثر اليوم البيع عبر الإنترنت، حيث البائع يعرض سلعته بالصور على موقعه، ثم المشتري يدفع قيمة السلعة باستعمال التحويل البنكي، ثم يستلم السلعة بعد بضعة أيام في مكان معين، فما حكم هذا البيع؟ ما لم يكن في الذهب والفضة والمعاملات النقدية الظاهر أنه يجوز، لأن السلعة معلومة للمشتري بمواصفاتها أو بالمشاهدة والثمن معلوم. أما كونه يعني في تفاوت في قبض الثمن أو في قبض السلعة فالأمر يعني الثمن يعني إما يكون تسليم السلعة متأخر أو تسليم الثمن متأخر أحدهما. ففي الجملة إنه الذي يضع الجواز إلا في المعاملة في الصرف، إلا في بيع في بيوع الذهب، فبيع الذهب والعملات هذا له شأن آخر، لا بد من معرفة أحكام بيع الذهب والعملات. نعم، آخر سؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض تجار الخضار والفواكه يفتتح حبة من الخضار أو الفواكه وعند شراء شيء منها يتبين عكس العينة التي وضعت، فهل هذا النوع من البيع يعتبر غشا ويعاد ما اشترى منها؟ إذا تبين إن ما اشتراه على خلاف الظاهر وأنه يعني فيه يعني تكون السلعة فاسدة أو غير صالحة ليس مما يقصد شراؤه فإنه يعيد. تقدم إذا كان ما أخذه واشتراه على خلاف ما أظهره، وقد لا يكون غشا لكن صار المبيع على خلاف ما يتوقع. لكن لو شرط وقال أنا لا أدري هذا الحبحب أنا لا أدري عنه، وهو فعلا لا يدري فعلا لا يدري، ولكن أنت خذه وأنت حظك، فإنه يصح. كل منهما لا يدري عن ما في داخله، وإذا اشترط البراءة البائع اشترط البراءة من عيب مجهول. نعم، آخر سؤال والله أعلم.